هبت لقارئها الرياح، يعني لوقت طالبها الرياح. نعم. يقال قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها. واحتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنه قال على أئمة الذين قالوا على أن القرء التاسع أقرأ معناها لإيه الحيض، ما هم دليل ولا ما معهم دليل؟ إيش دليلهم؟ وذهب. واحتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة دعي الصلاة أيام أقرائك. شوف، الرسول خاطب امرأة يعلمها الصلاة فقال لها دعي الصلاة وقت أقرائك، وقت إيه؟ أقرائك. لا نتهجم على الرسول، لا نتهجم على الرسول، نقول كلام ما تلفظ به، ما تلفظ به. لازم الرسول قال أقراء ولا قال وقت حيضك؟ لازم. من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ فليتحقق مقعده من النار. إذا شكيت ما عرفت المعنى تقول الله أعلم، المعنى هكذا، المعنى هكذا. أما أنك تتهجم على قول الرسول، الرسول يقول قر وأنت تقول طهر، أو يقول الرسول كذا أنت تقول كذا، نعم، وتقول الرسول قال عليه الصلاة، فيكون الإنسان يدخل تحت قوله من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ. ايش معنى يتبوأ؟ فيتحقق انه من اهل النار. ليه؟ لانه تكذب علي انا، او تكذب على هذا، او تكذب على هذا. ليس الكذب على الرسول زي الكذب على غيره، لان الرسول مشرع. الرسول ايه يا شيخ؟ مشرع، لان قوله اللي يسمعك ياخذ قوله ويمشي عليه، فيمشي عليه. كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه، كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتهجم على قول الرسول، يتأدب حتى تعرف الرسول إيش نطق، نطق بالفاء، نطق بالضاء، أو نطق بأي نطق بالألفاظ. أسأل بعد الناس يقول لك الرسول، يقعد على كراسي القهوة ولا يقعد على المجاز، يقول لك الرسول قال كده يا شيخ، الرسول قال زي كلامه كده، الرسول فصيح ولا عام؟ افصح من نطق بالضاد، انا افصح من نطق بالضاد. الضاد ما ينطق بها الا كل واحد فصيح. الضاد بعد يقول ولا الضالي، بعد يقول الضالي، ما ينطق بها تمام الا من، الا العربي الفصيح. لذلك يقول انا افصح من نطق، او كما قال عليه الصلاة والسلام انا افصح من نطق بالايه بالضاد. ايانا كل منا يحفظ الوقوع، ان كان تعرف كلام الرسول تمام وحفظته بالحرف فانطق به، ما عرفته بالحرف تقول معنى الحديث الذي قاله الرسول، معنى الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل ان الله يعلمنا ويؤدبنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة دعي الصلاة أيام أقرائك. أيام أقرائك يعني أيام إيه؟ الحيض. فأراد بها هنا إيه؟ أقرائك يعني الحيض، يعني لما تكوني حائضة لا تصلي، لأن الصلاة لا تقبل من الإيه؟ من الحائض، وليس عليها صلاة، وليس عليها إيه؟ صلاة، ولا تقضيها، بخلاف الصوم. بخلاف الصوم، الصوم تقضيه، لكن الصلاة لا تقضيها. ليه؟ هذا تفريج من الله سبحانه وتعالى على المرأة، لأن لو كانت تقضي الصلاة كان شق عليها الأمر، شق عليها الأمر، يبغى لها تحسب على كم صلاة وكذا. فالله تعالى خفف عنها أيام الصلاة، فهي إذا كانت حائضة، نعم، خفف عنها أوقات الصلاة. ثم المرأة ينبغي لها التي تحيض، إن كان انقطع حيضها في الظهر، في وقت الظهر، يجب عليها أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو انقطع في وقت العصر كذلك تصلي الظهر احتياطا. ليه؟ لأن الظهر والعصر يجمع، يجمعان للمسافر. المسافر يجمع لما يجمع بين الظهر والعصر؟ ها ها، اربع صلوات تجمع، وهي المغرب مع العشاء، والظهر مع الايه، والظهر مع العصر، والظهر مع العصر. شوف، فاذا المراه طهرت في وقت العصر نقول لها الاحسن انك كمان اذا قصدت صلي الظهر، لأن وقت الظهر والعصر واحد، لأنه يجمعان في وقت واحد، يجمعان للمسافر أو المريض في وقت إيه واحد. كذلك إذا طهرت في العشاء نقول لها كذلك من باب الاحتياط أصلي معه المغرب، لأن وقتهما في الجمع واحد. لازم نعلم نساءً مسؤول، ونحن نتعلم. يقول والله يا ربي أنا جاهل. لا، يقول في علماء. ليه ما سألت العلماء؟ لأن الله يقول واسألوا، إيش قال الله؟ واسألوا أهل الذكر إن كنتم. الداعي هناك ما يقول والله أنا جاهل، أنا أمي ما أقرأ ولا أكتب، لكن أنت جالس بين أظهر علماء. ليه ما سألتهم؟ أسأل عن دينك، ولو قالوا أنك مجنون، عن دينك وأنه إيه عبادة من غير معرفة ما تقع. لازم الإنسان يبغى يسوي شيء، أنت تصنع صنعة، أول تصنع صنعة كده، ولا حتى تتقنها وتعرفها وتعرف كيف تمشي فيها. كذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. أمرنا أننا نعلم ثم نعمل، وكل من بغير علم يعمل أعمالهم ردود لا تقبلوا. لازم الإنسان تعلم الصلاة ثم بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة لما شاف الرجل ذاك قال يا رسول الله وما أعلم غير ذلك، علمه الرسول، قال لو إذا كنت واقف فقل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلمه كيف يركع وكيف يسجد وكيف كذا وكيف كذا إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. طيب سيدي، وإنما تدعو المرأة الصلاة أيام حيضها. نعم. ومن قال هي الأطهار يحتج من طريق اللغة بقول الشاعر مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضع فيه من قروء نسائك. شوف دحمه والله، تجد العلماء كل عالم خصوصا أسيادنا الأئمة الأربعة وغيرهم، الأئمة الأربعة هم مو أربعة، أكثر من أربعة، لكن هؤلاء الأربعة تلاميذهم حافظوا أقوالهم ما ضيعوها، بخلاف الإمام سفيان الثوري مثل مالك في الميزان، سفيان بن عيينة، الأوزاعي، غيره وغيرهم رضوان الله تعالى. هؤلاء تلاميذهم ما حافظوا أقوالهم وجمعوها أضعوها في نجد. قال سفيان بن عيينة، قال سفيان الثوري، سفيان الثوري بقي مذهبه 300 عام ثم المحى والعياذ بالله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقي هؤلاء الأربعة، مذاهب هؤلاء الأربعة رضوان الله تعالى أسيادنا. ما نجد، يقول من فين دليل أبو حنيفة يتمهزب برجل عالم نصف الدنيا تقتدي به، نصف المسلمين يقتدون بالإمام أبي حنيفة، نصف الإسلام يقتدون بالإمام من؟ أبي حنيفة. هند وأفغانستان وترك واربيان والدنيا دي كلها، دي نصف العالم يقتدي بمن؟ الإمام أبي حنيفة. نتكلم في هذا الرجل الذي ما نجد تراب رجله سيادنا، قل فين دليل أبو حنيفة؟ نتمهزع، ما نجد عنده، ما وصلنا إلى تراب أرجلهم، نتمهزع به. نسأل الله أن يؤدبنا مع العلماء، كل له دليل. شوف ولا أسمع على دليل الإمام أبو حنيفة ليش أخذ كذا؟ قال للمرأة الرسول بدع الصلاة عند إيه؟ عند إقبال عند إيه؟ أيام أقرائك. يعني عند ما تكون حائضة. وش تأويل اليوم مالك هناك؟ الرسول قال طلقوا، الله يقول فطلقوهن لعدتهن، وكلام الرسول وكلام الله كل واحد. لأن نحن مأمورون أننا نقتدي بكلام الله وكلام الرسول الذي يبين كلام الله. لتبين الناس ما أنزل إليه. تبين الناس ما أنزل. نسأل الله أن يؤدبنا مع أسيادنا رضوان الله تعالى عليه. نعم. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهاراً. اللي أنا قلت لكم أبو أول والله لا ما شوف في الكتاب لكن الله ألهمني إياه. يعني يقول إيش فائدة الخلاف؟ الخلاف هذا إيش فائدته؟ الذي يكون تنتهي بالأقراء والذي يكون بوقت الحيض والذي يكون تنتهي بوقت الطهر. إيش الفائدة من هذا الخلاف بينهم؟ وفائدة الخلاف. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا. من يجعلها أطهارا إذا شرعت في الإيه؟ في الحيضة الإيه؟ الثالثة. تكون انقضت إيه؟ لأن طهلقها في طهر. انتبه يا شيخ معايا، عدينا ولا ما عدينا؟ على مذهب مالك والشافعية عدينا ولا ما عدينا؟ واحد حاضت ثم طهرت، كم طهر؟ اثنين. ثم حاضت دخلت في الايه؟ دخلت في الايه الذي قال هو الثالثة. اذا دخلت في الثالثة طهرت، اذا دخلت في الثالثة طهرت. نعم. طيب. ويحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرآن. الأوائدك قرآن، الأوائدك قرآن، ثم حاضت ثم طهرت، ثم حاضت ثم طهرت. ويقول في التاريخ يقول إيش يصير؟ يقول أن المعتدة وفائدة الخلاف. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها. إذا دخلت في الحيضة الثالثة ليه؟ لأن الحيض الذي الحين هي حيضة ما طلقها في هذا الحيض، ما طلقها في هذا الحيض، طلقها في الطهر ثم حاضت ثم جاء الطهر، ثم جاء الطهر، انقضى الطهر الثالث ايش يدخل؟ اذا انقضى الطهر الثالث خلاص هي خلاص صارت ايه؟ صارت طهر. بالنسبة هذا الحيض اللي بيجي وراء هذا ثالث، ثالث بالنظر الى الاطهار، ثالث بالنظر الى ايه؟ الى الاطهار. لانه الحين حاضر هذا الحيض الاولاني ما لنا شغل به، هذا الطهر هذا على مذهب مالك، هذا الطهر واحد، هذا الحيض ما له شغل، هذا الطهر ثاني، هذا الطهر ثاني. بعدين حاضر دخلت في الطهر الثالث اخره انقضت ايه؟ انقضت عدتها. والأئمة لا، يقول حتى ان تحيض كمان وينقضي الحيض هذاك اللي بعده تنقضي الايه؟ العدة. غير طلقها فيه، غير الذي طلقها فيه. نعم. هذا فائدة الخلاف. ويحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرآن. الأولاني الذي وقع فيه الطلاق قرآن. ايوه. قالت عائشة رضي الله عنها إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. في الحيضة الثالثة قد برئت منه. السيدة عائشة من الجماعة الذين يقولون على أن الأقراء الطهر. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. نعم. ولا ترثه ولا يرثها. نعم. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرآن ولا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة. ومنهم من يقول حتى تغتسل إن لم يبلغ دمها أكثر الحيض. ومنهم كذلك يشترط الغسل، يشترط منهم لإيه؟ الغسل، ما يشترط انقضاء الحيض فقط ولا انقضاء الطهر، لابد يقول من الغسل. شوف هذول بعد هذا قول ثالث، هذا قول ايه؟ ثالث للعلماء. وهو قول اصحاب الرأي يروى عن علي رضي الله عنه شرط الاغتسال. فعليه عشان نخرج من خلاف العلماء، فالانسان لو حصل له انه يطلق زوجته يبحث هل هي في طهر او في ايه؟ او في حيض. فلا يقع الطلاق إلا في إيه؟ إلا في طهر، حتى نخرج من كلام الإيه؟ العلماء رحمهم الله تعالى. نجد نسأل الله أن يوفقنا لمحبتهم ويجعلنا وإياهم مع الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. واتفقوا على أن الطلاق إذا كان في حال الحيض أنه لا يحسب بقية الحيض قرآن. نعم. باب الجمع بين الطلقات. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. فصل. في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما كما في الروضة وشرح المهذب هنا والتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب إما متقدم كالفائتة. يعني الأوقات المنهي عنها لا يصلي فيها الإنسان بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، بعد الصبح لا يصلي، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وعند ما الوقت الثاني عندما عندما الشمس تقف في ايه وسط السماء، زيات في وسط السماء لا تجد لا هنا ظل ولا هنا ظل. وكذلك وبعد صلاة العصر، بعد صلاة ايه العصر. ها. وخمسة أوقات بس نقف عندها ما عندنا وقت، ما عندنا وقت. بعد العلماء مثل عندنا دحين الله أكبر الله أكبر في زكاة الفطر، في زكاة الفطر الإمام أبو حنيفة يجوز